يقول الحجاج في منى يجمعون الصلاة أو يقصرون الصلاة؟ الحجاج في منى ما ينبغي لهم أن يجمعوا، وأما القصر فيقصرون إذا كانوا مسافرين، إذا كانوا مسافرين يقصرون، وأما الجمع فلكونه يأتي عليهم الوقت وهم في مكانهم فلا ينبغي أن يجمعوا. يشرع الجمع في عرفة الظهر والعصر، ويشرع الجمع في مزدلفة المغرب والعشاء، ولا ينبغي الجمع في منى لكون الإنسان نازل.